السائل يقول: قرأت في الكتاب أن تعريف التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ويسأل يقول: ما فهمت، كيف من غير أن يقيدها بمماثل؟ أقول أيها الفاضل، الشيخ رحمه الله تعالى عرف التكييف بقوله: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، فهو جعل الشيء على حقيقة معينة، أو هذا الذي كيف جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل. وأنا سأمهد لإجابتي عن طلبك بسؤال، أقول: أليس لصفات الله تعالى كيفية؟ صفات الله تعالى هل لها كيفية؟ الجواب نعم، لكن نحن هل نعلم هذه الكيفية؟ الجواب لا، لأن الكيف غير معقول، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فمن جعل كيفية صفة الخالق عز وجل ككيفية صفة مخلوق ما من المخلوقات فهذا قد مثل، هذا هو التمثيل. هنا قيدها بمماثل عندما قال: يد كيدي، أو يد كيد النسر، أو سمع كسمعي، بصر كبصري، إلى آخر تمثيله. فهنا قيدها بمماثل. من المثيل الذي جعله لله تبارك وتعالى؟ جعل له مثيلا المخلوق، سواء أكان الإنسان أو الطير أو سائر المخلوقات. والله تبارك وتعالى ماذا قال عن نفسه سبحانه؟ قال: ليس كمثله شيء. إذن عرفنا الآن التمثيل. لكن لو قال الله تبارك وتعالى له يد كيفيتها كيت وكيت، كيفيتها كذا وكذا، يذكر كيفيتها، يقول فيها لونها كذا، طولها وعرضها، ويبدأ ببيان كيفيتها دون أن يقيدها بمماثل، ما يقول كيد المخلوق أو كيد البعير أو نحو ذلك، فهذا هو التكييف. إذن ما هو التكييف؟ التكييف أن تحكي كيفية الصفة مطلقة دون أن تقيدها بمماثل، والتمثيل أن تذكر كيفية الصفة مع تقييدها بمماثل. أضرب لك مثالا لعله يوضح لك المراد من حال الناس أنفسهم. لو اشتريت سيارة وقلت: هذه السيارة مثل سيارة فلان، أنت الآن قيدتها بمماثل، هذا تمثيل. لكن عندما تشتري سيارة تقول: هذه السيارة صفتها كذا وكذا وكذا، دون أن تذكر لها مثيلا، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى التكييف. أقول أخيرا، وهو تعقيب للإجابة، علينا أن نعلم أيها الأخ الفاضل، ونحن جميعا يا من ندعو الله تبارك وتعالى ونرجوه أن يحيينا على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، علينا كلنا أن نعلم أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. من الموصوف؟ الله تبارك وتعالى. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته عز وجل، لأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته، أو بمشاهدة نظير له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل ذلك منتف عن ربنا تبارك وتعالى في كيفية صفاته سبحانه. والله تبارك وتعالى قد قطع الطريق عمن يريد أن يبحث في الكيفية، فقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلم.